الله أكبر يا كريم يا رب أمين يا رب ضيف عليك بسم الله تبارك الله كده يا شيخ Bye.

اخر يا شيخ هي ثاني والله الله ممكن تكثر من الثواني انما احنا عايزين بعض يا حاج محمد يا شيخ يا رب ايش حضرتك يا شيخ الله يسلمك عليك الله يسترك يا شيخ وصح عليك حلو ايه على النبي يا شيخ قويك يا مولاي صل على النبي الله الله الله عليك فيهما عينان. يا سلام. فيهما الله ربنا الجنة يا مولانا الوقت. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Thank you. يا عيني. الله أكبر. وقفت صبورك يا رب. السلام. الله الله منجي يا رب. إذا رجت الأرض وجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا. الله أكبر. تعليق. يا سلام. الله أكبر. دي ما حصلتش من 20 سنة ابتداء. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. يا سلام. يا سلام. وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون. يا بختهم يا أخي. يا بختهم يا أخي. يا سلام. والسابقون السابقون. الله أكبر. والسابقون السابقون. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في جنات النعيم. الله أكبر. سلة من الأولين وقليل من أكبر. الله أكبر. الله أكبر. على سرر موضونة المستكين وليس متقابلين. الله الله عليك. الله الله عليك يا حاج محمد. الله يا مولانا ضيفت عليك. القران اللي ده عليه يا مولانا ضيفت عليك. يا طوف عليهم والوزان مخلدون. يا سلام. يا سلام. هنيئا لهم. يا سلام. يا يطوف عليهم ولدان. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدنا. الله الله الله الله يفتح عليك. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأسواج. الله أكبر. الله الله الله بأسواج Whoa. الله يسعدنا الله يسعدنا نعم يا دكتور يا سلام يا طوف عليكم وإنسان مخلد الله تعليق الله أكبر نعم يا مولانا نعم يا مولانا ما شاء الله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك الله أكبر وأباريك وكأس يا سلام يا السلام عليك. وحور عين. الله وحور عين كان لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة الكريمة لما تيسر من آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصار القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا والمقيم بمدينة كفر الزيات ومحافظة الغربية. تليفون المنزل 58 29